أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم، فقهنا في ديننا، ووفقنا للعمل بما علمنا، وزدنا علما، ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال، وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما وقع الكلام في الحصة الماضية، إلا أننا كنا مضطرين أن نعيد ما قيل وهذا متعلق بالتسجيل. طبعا نعاد لابد، وهو تثبيت لما مضى بإذن الله تعالى. سنغوص في أعماق الماضي والتاريخ لنطلع على بعض مراحل أنني تطورات وقعت في نشأة المذهب الإباضي، ماذا اللي كان متمذهبين بهذا المذهب. لابد أتنسن نحفظ التاريخ، كملني لنجار، ففيه عدة دوافع دفعتنا الكلام في هذا الموضوع، من أشدها من أخطرها هذا التزييف اللي لحق هذا المذهب، ما هذه الحركة، ما هذه الفرقة منذ نشأتها. طبعا وقايع وقعت في زمن الصحابة، معناه فاصل زمني لا طويل، بصح المضاعفات ما زالت الآن، وما يقع في العالم الإسلامي شيء يدمي القلب. عاد باسم هذه المذهبية طبعا المقيتة، وهذه العنصرية الطائفية، التفد يمثل من نقن بعضهم بعض، يتقاتلون معناه لأجل الانتصار لكل مذهب، والعياذ بالله. فوصل الحد لبعض من الناس يجعلون من مذهبهم هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان والجنة والنار، والعياذ بالله. وهذا تطرف ما بعده تطرف. طبعا الكلام وللي لا موجه لنا كإباضية، طبعا يجب أن لا تكون عندنا عقدة، كلام موجه للجميع، كل من يسمعنا حتى من إخواننا المالكية، إلا جمعنا الوطن وهذه البلدة. طبعا طبعا للمنصفين والمعتدلين من كافة المذاهب، أو للجميع، فكل إلا معني بأن يعود إلى الله، وأن يتوب من هذا التعصب، من هذا التطاحن، وهذا الطعن المتبادل. معناه إمسلمن من شأنهم أن يكونوا أمة واحدة، تحقيقا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه نعمة من الله، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف. هذا هو الأصل، بأن يكون بين جميع المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، تهديد العظيم ذني، وأولئك لهم عذاب عظيم. كل من سعى للتفرقة بين المسلمين، سواء كان إباضيا، مالكيا، شافعيا، حنبليا، حنفيا، شيعيا، وقس على هذا بما لم يذكر والعياذ بالله، ولم يتب إلى الله، إلا ينتظره عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ألن يجمع الجميع، والذي يجب أن يسعوا له جميعا باختلاف مذاهبهم، وهي الحقيقة الكبرى التي تنتظرنا جميعا والتي يجب أن نستعد لها جميعا، طبعا بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، بغض النظر عن مذاهبهم وألوانهم وأعراقهم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم بغض النظر عن مذاهبهم عن أعراقهم عن ألوانهم طبعا، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الإمام الطوري لا يعزم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عرفتنا ربي الذين آمنوا وكانوا يتقون، تبدأ تخدع إيمان بالله والتقوى، لا كلمة عبادي ولا شافعي ولا مالكي، هذا هو الأصل الأول الذي يجب أن نفهمه جميعا كمسلمين بغض النظر عن مذاهبنا طبعا. والموتى تبارك وتعالى قد وضع عدة قواعد وأصول، لو أن المسلمين طبعا تبعا هذه القواعد لاختفت هذه النقاط الساخنة المنتشرة في العالم، المفروض ربما في منطقتنا من حين لآخر تتشر هذه الفتنة وما كان ينبغي. طبعا لابد أن نسعى جميعا لمحبة للوئام لهذا التآخي، تخرب بلد مع لشق الخير إلا أتي نعم ربي على الناس مثل الأمن والعافية، خير عظيم العفو والعافية من الذي مشهد عبد ربي معناه كذلك لكي يعمل لدينه ولدنياه. الدنيا تحتاج للعافية، كذلك الدين يحتاج للعافية، خزر مقاعي لا يقع في بعض ربما هذه الأقليات التي تعيش في بعض دول ربما كافرة لا تناهض الإسلام، أن في مثلا هذا الأقصى السجين رباط حر إن شاء الله من أيدي هؤلاء الصهاينة، طبعا منطقة مباركة معناها ربي أراد أن يمتحن الأمة فسلط عليهم هذه الشرذمة من الصهاينة، معنى لم يغنهم كونهم في بيت المقدس التومن عن ما قد عاشن في هنا حتى داخل المسجد. إن حتى الدين باش بنادم كي يعبد ربه يحتاج إلى أمن، سمني امتن الله على قريش طبعا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا ما أراد الله أن يسلط عذابه وعقابه على أمة طبعا بشيئين اثنين، المجاعة طبعا معناه طبعا المجاعات تخزم يتقع العالم، كذلك هذه الحروب الفتن سواء حروب أهلية لبعضهم بعض تشرد جالسا أذمن غن وتشلهنا لبعضهم بعض، أما هذه الفتنة الطائفية والعياذ بالله، وأكبر مثال على ذلك ما يقع في العراق والعياذ بالله، أعداء الله من اليهود والأمريكان من جهة، كمل هذه الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة وكلهم مسلمون، ولكن إلا التعصب المذهبي إلا يفعلوا فعله. فلا بد من العودة إلى الأصول، لابد من العودة إلى الأصول. وهذا الذي ربما أنزار غوال حرص على فعله أحد أئمتنا وهو الإمام أبو بلال مرداس بن حضير قائد الشورات كما سيأتي بالتفصيل، طبعا كما حينما وقعت هذه الفتن وخاصة الفتنة الكبرى بين الصحابة معركة الجمل ثم صفين بالخصوص، كان هذا الإمام إلا من أتباع الإمام علي، بعدما طبعا كما سيأتي التفصيل مروه الوقتس ظهرت نتائج خضعة التحكيم، ثم بعد مني طبعا انتخب هؤلاء المحكمة إماما لهم شرعيا وهو عبد الله الإمام عبد الله بن وابن الراسبي وهو من الصحابة، تخلى معاسن جماعة مباركة سيسن مبشرين بالجنة مثل حرقوس بن زهير، وسل على موقفهم الصحابي الجليل عمار بن ياسر عن دون الله معنى يويحى عمار تقتله الفئة الباغية، فكان من مع المحكمة وقتله جند معاوية، فاطمأن المحكمة لرأيهم ولمبادئهم. الشاهد هنا بعد معركة النهروان التي وقعت بين الإمام علي والمحكمة، طبعا كان من الناجين وسل يمنع سيسن أبو بلال طبعا يرول إلى البصرة لقبيلته بنو تميم للإحتماء مش كان يمنع منس في نفس الوقت إلا أدي فكرة رجع حالة نفس المن نتوض لهذه الحروب وهذه الفتن إنه هدى بريد. طبعا الفرق الأصلية للخوارج طبعا هي الأزارقة والنجدية والصفرية. طبعا خاصة هؤلاء الأزارقة طبعا قابلوا العنف بالعنف، السلطة الأموية القائمة في ذلك العصر. دي قيم أبو بلال إنه هدى بريد، إلزم ما أنذو الغلو بريد، يل الطريق المستقيم إلى صريح القرآن وإلى صحيح السنة. فاعتمد للدعوة لحركته مغلي هذه الحركة معنا بود الدولا فيما يتعلق خطر خروج سياسي كما سيأتي، ها معنى الأمويين قد تسلطوا على الحكم، قال باش نقنع مدني لابد من الحوار والإقناع، معنى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن. تعاد استعمل هذا الأسلوب رحمه الله، والحمد لله سيوختني أغلي مارو أنني من الأمور التي ورثناها عن هؤلاء الأئمة الأوائل، والحمد لله أبعد الناس عن سفك الدماء للتحد لا يوضع في هذا الأمر دي السنين لفارغ من العقيدة. خطر الوعيد إلا شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا لا يطلع وضعه. يعاد التفد يمسلمن في هذا العصر قد استهانوا بهذا الوعيد والعيد بالله، الذي عاد يتفخرون فيما بينهم بقتل بعضهم البعض بدل أن يوجهوا مدافعهم ورشاشاتهم إلى العدو الأكبر وهم الصهاينة الذين يعيشون في الأرض فسادا. لا، عاد يوجهونه إلى بعضهم البعض والعياذ بالله، وقعون إياد يقنوا عن الضلال، يقنوا عن وجمض لحلبتها. لابد من أن نصحح مسيرتنا، إذن هذه السلسلة إن شاء الله لا تصب في هذا المصب. أولا تعريف معناه بمآثر بهذا المذهب، طبعا ترانا مش نفهم ده وحدي، طرف ربما إلا وسي ليجهل الكثير، مفضل ربما يعتنق بعض آراء يتلا تطعن في المذهب، أي بدا إلا يتعود يتنتم وينشرتنت عن جهل والعياذ بالله، عن جهل وعن طيش، والإنسان عدو مجهيل. كمل دخوة سيلا منصف ولو من غير الإباضية إلا مستعد لكي يتعرف على الحقيقة أسنبين بتى إلا غرس استعداد لكي يفهم. وما أكثر هؤلاء المنصفين الحمد لله، أنني في البلدة وفي وطننا الجزائر وفي العالم الإسلامي من غير الإباضية لان بدأوا مغلى معنى فهموا الحقيقة وبدأوا ينشرونها ولا الحمد. أن نصلى ربي الله هؤلاء العلماء الربانيين والدعاة المخلصين من كافة المذاهب أتني قوى ربي باش معنى لكي يقضوا على هذه العصبية المذهبية التي أفسدت العلاقة ما بين المسلمين. طبعا هذا التقارب المذهبي لا يعني أن يتخلى الإنسان عن مذهبه وعن آرائه إلا اعتقد أنها حق، لا مانع من ذلك أن تثبت على مذهبك التبتد في مذهبك تبعد لا يمتش، بصح بغض طبعا دون أن تطعن في الآخرين. وإذا ما وجد استفسار أما بحث عن حقيقة فليتصدى له أهل الاختصاص من المختصين والعلماء الربانيين، إلا نقدني ربي لن تعسل سوى سن لن ينشر نورا الخير طبعا، ويبتعدون عن ما من شأنه عن كل ما من شأنه طبعا الطعن أو التجريح في الآخرين. يعدتني ومعنى ويسود هذا الحوار الجو العلمي الهادي الرصين المبني على الموضوعية، لا مانع من هذه الأمور. يعاد القاعدة الأولى معنى رب سبحانه وتعالى إلا خلقنا وكلنا متساوون في العبودية لله، سواء كنا إنس أم جن أم ملائكة كلهم عبيد لله. المولى تبارك وتعالى لكي يبين لنا هذه الحقيقة أن يني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طبعا لتعارفوا ولم يقل لتفاضلوا، لا التمايز، سواء هذا اختلاف مثلا أنني في الأعراق كذلك في الألوان وغير ذلك، وصول إلى المذاهب وسلا الدقرابة ميد ما تفضلتنا على حسب أعراقهم أما على سبي ألوانهم أسنك متخلف لكن مناقض للقرآن أو الدين لك تدعي بأنك مسلم لا يخصش عاود رجع يمج. هذا الاختلاف إنما هو آية من آيات الله، آية من آيات الله، وأبى البعض إلا أن يجعله سببا للتفاضل ولترتيب الناس اعتمادا على ألوانهم أما على أصولهم على أعراقهم على مذاهبهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعد ومني أنيني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان فيه شيء من التمايز والتفاضل فالمولى فالأولوية للمتقي، معنى أنه شيء القيمة ما نحترم وسلي قد ربي، وبغض النظر عن شيء آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن لونه، ما عن عرقه، ما عن أصله، ما عن مذهبه، ما عن دولته التي يعيش فيها، اللي يقول ربي تبدأ تقلدني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معناه الله سبحانه وتعالى يحب ويقرب لرحمته ولجنته الأتقى، أتقاكم معنى فيه دعوة للتنفس، أحسنكم تقوى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذلك أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، طبعا إلا روح الله معه مني إلا عبد لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستكنف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى أنبي، هذه الحقيقة التي يجب أن تكون هي أس التفاضل بين المسلمين جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناه عندنا الآن لابد أن نتعرض له كذلك إن شاء الله بعد نهاية هذه السلسلة، المنهج العقدي عند الإباضية طبعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وثم ناموا واتكلوا على النطق بالشهادة، كما ذكر رسول الله يبني الإسلام على خمس، على خمس وعلى واحدة، نطق بالشهادة، نطق بالشهادة لابد من أن يترجم إلى أقوال طيبة وأفعال طيبة، فمن نطق بالشهادة وضيع العمل، فمن نطق بالشهادة وضيع العمل ومات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، وهذا بصريح القرآن وصحيح السنة الثابتة، وهي من الأمور التي يجب أن نفهمها جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. حتى هذا المضيع الذي نطق بالشهادة وضيع العمل لشق الحد لن استنكف عن عبادة الله واستكبر، أنت خاطر شتانا إلا الفرق جلوسي الله ولي معنى سيو بدا واللي يستعرف دون لن تعرف على الحقيقة ونطق بها بعد ما منك تفي ما شهدت ثم ضيع العمل، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لا تكون لتقي، وقد قال له ربه أفأنت تنقذ من في النار، وقد جمع يوما معنى ابنته فاطمة وإحدى قريباته من عماته الناس اعملوا ولا تتكلوا ومدنيدس بأعمالهم شتميتس بأنسابكم، بنت الرسول وعمة الرسول وزوجة الرسول أمغ معناها من سلالة البيت، كلها أمور تحتاج إلى مراجعة. والحمد لله هذه من الأمور التي يزمتنا نحمد ربي ليمن ربطنا نرحم فيما يتعلق بالعقيدة، بنات على أساس متين أنين يوالو معناه تبجنا نخترعاء، والحمد لله الدليل لا موجود لشي قنت تقريزين للأشخاص، ولو كانوا أهل البيت معناه يحترمون، خاصة معنى أهل البيت إلا المعروفين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الشرف إن لم يجمع مع التقوى لله لشخص المعنى لا أنسب بينهم يوم القيامة، تقطع إلا نسب واحد وهو ماذا؟ هو النسب المتعلق بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني حتى هؤلاء اليهود الذين ادعوا وزعموا باطلا أنهم أبناء الله وأحباؤه، ربي ينكب أبطل هذا الاعتدال، أسنيني قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والذي أول من سن التفاخر بالأصل وبالعرق هو اللعين إبليس، قعوس لا يعتمد يفتخر بأصله، أما غير يتفضل مدن اعتمادا على أصولهم وعرقهم والوانهم، أسنني إمامه هو اللعين إبليس، فهو أول من دعا للتفاضل بالجنس أو العرق أو الأصل، حينما أمره ربه بأن يسجد لآدم طبعا يعلل عاد رفضه وسبت أنا خير منه، هامي خلقتني من نار وخلقته من طين، والعياذ بالله باش بلاد ما خطر باش بلاد كل بنسجد يحاسب منس إلا ربما إلا وسي إلا يتجور إلا يتاوي البلس في الليلة دي مسلم إلا يتجور بريد الشيطان بلا ما دفاق، والعياذ بالله لشتيد مرلس لا وانا وانا الى غيره ما يحتقر الناس لان دي مسلمين قدنا ربي ها انا ولا عجبت الاصل صن مغلون صن موزيبين والعياذ بالله هذي عاد يحتقرهم ما يكن لهم الحقد والعياذ بالله انت الا التول بس اللي برين دي مسلمين بصحي الله على طول الخط الا مخالف قال انا خير منه خلقتني من نار من نار وخلقته من طين. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عني بهذا الامر فبينه للمسلمين حينما جاء طبعا وهذه من بقايا الجاهلية يفتن لن يفتخرون بانسابهم بالتسنيمنا ان الله قد رفع عليكم نخوة الجاهلية والتفاخر بالاباء والاجداد او الاحساب والانساب كلكم لآدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى إلا بالتقوى وعليه أندوني السسم زوار إلا يزم أديت وابن غفص لاعتقاد النغ تجريت النغ بالتنخس إلا بصنت عنا إلا أن يرحم. كذلك الأصل الثاني إن اختلاف الناس فيما بينهم مهما تقاربوا أو تباعدوا ذيق الأمر إلا ضروري الفطرة أني معنى أنني طبيعية مغل معنى تفصل الله يفصلت ربي يفصل سيساون ابن أدمو منذ أن خلقه طبعا إلا يعني كل دي سن هذا الاختلاف كان خزر طبعا نتنتف الدوات سبب أدم ما أتنف لن يختلفون في ميولهم في مواهبهم في رغباتهم في قدراتهم في طاقاتهم لن تفهموني سوى من التفد مثل عمي قال الكرش سباغ ودباغ يتوني التفد دوتن ربما يدبابا لن تحس انا موني طرواس يقنع بمجرد يخزر غلبة بس يفهم التيخس اللي يتسبق دخلت معنا يفهم يبت يقص بس يا وضن يزمسيني الف باون فربما دي يفهم دخل وهو معنى هوني النقص العقل لا وانما داني جو ربي كان خزر أموني في أولادنا ربما من سلاف سعيد الزوجات اللي تحسها في هذا الاختلاف كذلك. ولكن المولى تبارك وتعالى لم يترك المسلمين تكون ضائعين الناس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكل إمام من هؤلاء الأئمة أئمة المذاهب طبعا قد اجتهد على حسب ما ظهر له من أدلة السندوس إلا بعدس من تلامذته وأتباعه فنشروا مذهبه دنيا طبعا هذا الاختلاف دي قشعي اللان فطري هم دي ربما البعض شين همية للمذاهب حتى الصحابة قد اختلفوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا ولكنه من باب خالف تعرف وإنما كلهم قد اعتمد على دليله كذلك هؤلاء الأئمة. في نقطة أخرى كذلك هذا الخلاف الواقع بين المذاهب الإسلامية الباقية الموجودة أما بعض المذاهب المنقرضة تخلنا بعض المذاهب الإسلامية قد انقرضت لم يكتب لها البقاء مثل مذهب الإمام الأوزاعي الإمام الطبري ابن حزم الظاهري كلها مذاهب قد انقرضت بعضها بموت أصحابها حتى بعض النيني بعض الفرق إتلاء الحركات المنشقة عن الإباضية كذلك أربع فرق مثل الخلفية والفرثية والحسينية وغيرها والنكار كلها فرق بعد الدسوال عن سؤال حول هذا الموضوع شهدوا هنا وكان ندول إلى كتب كل مذهب ونستعرض هذه الخلافات وانتفوا الخلافات ثلاثة الحق معنى لهؤلاء الناس الى العداوة والبغضاء اخليك ضوضني للتقاتل والعياذ بالله والتدابر بسبب هذا الاختلاف المذهبي على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا اين نجار وكان نكمل اندول الى كتب هذه المذاهب سواء مذهب الاباضي اما الشافعي المالكي وغيرها من المذاهب الإسلامية بما فيها الشيعة طبعا النف كلها متفقة في اصول العبادات قاع النف غرس خمس صلوات في اليوم والليلة. والنفق المذهبي إلا له صلاة سادسة فرض مع هذه الصلوات الخمس، ما يكتفي بأربع صلوات، أو نجد من يصوم من فرض صيام شوال مثلا أو ذو القعدة في مكان شهر رمضان، ربما يختلفون في بداية الصيام ونهايته، طبعا اختلاف المطالع وغير ذلك. ممكن يكون سيس لو يدنيت بسبب اللي يصوم رمضان. كذلك فيما يتعلق بالزكاة، أين الأهم هذا المؤتمر العالمي، طبعا وقد دخلنا في أشهره الحج الأكبر، أتنف لن يطوفون حول كعبة واحدة، شرنق المذهب لكل مذهب كعبة خاصة به. قضية أبدًا معنى الطواف من الحجر الأسعد وينتهي الشوط عنده، كذلك البداية السعي من الصفا ثم المروة وغير ذلك، يوم واحد للوقوف بعرفة وغير ذلك. كانت لحد قعزون إلى ماء زمزم، ونفق كل قناص زمزم خاص به، زمزم للإباضية وزمزم للمالكية وزمزم للشافعية وذلك تقول نشي زقع عاد. كذلك أنني من بين الأمور كلا التعاون على هذا نفسي فيما يتعلق بأصول المعاملات من تحليل الحلال وتحريم الحرام، كلهم متفقون على أن الطيبات حلال من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكب وأنواع الزينة والطيبات من الرزق التي أخرج الله لعباده، كذلك ما له علاقة بالخبائث. قاع متفقين على أن أم الخبائث هي الخمر، لاش يقل مذهب ديني بالخمر حلال من المكروهات، أما الميسر من الحلال، الأنصاب كذلك، والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كلهم متفقون على أنها من المحرمات. ومثل ذلك طبعا تحريم السرقة والربا وتحريم القذف والزنا وفحش اللواط وغير ذلك والقتل، يعاد كلهم متفقون في هذا الأمر، سواء كانوا مشنق إباضية أحناف مالكية أم شافعية أم حنابلة وشيعة، سواء كانوا الزيدية أو إمامية، كلهم من شيعة، كلها لن متفقين في هذه الأصول تحقيقا لقوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أما فاعبدون. كذلك هذه التسميات التي ظهرت التي صنفت المسلمين طوائف إزمن سنشرة بأنها تسميات وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، تنزمتكم واضحة، فكل معتنق لمذهب طبعا نسب تلك الآراء لهذا الإمام تميسن، هؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا طبعا واللي البلسن اشترطوا على تلامذتهم ومريديهم كما يقول المتصوفة وأتباعهم باللي هذه الآراء يجب أن تكون منسوبة إلي وسلا يسد بعد سن فنسبها إليهم. نشن مثال مثلا معشار الإباضية، ونس أنت إمام المذهب أسه ومبلور أفكاره هو الإمام التابعي الجليل أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزلي كما يأتي، وإنما تتبع ما يسمى بمعناه مسلك الكتمان، طبعا إلا كشيخ خلق طرب الوعزام لا ينشر العلم ويهتم بتكوين الطلبة والعلماء والدعاة، ما له علاقة بالسياسة كلف به عبد الله بن يباض شتيل بهذا الجانب، فناقش هؤلاء الخوارج المتطرفين من الأزارقة والنجدية والصفرية تبين داسن بليلان اختان بريد حينما حكموا على غيرهم من المسلمين بالكفر وعلى العصاة بالشرك وأحلوا أموالهم وذراريهم، كم من ضخ الها بهؤلاء الحكام الامويين تبين داسن بليلان اختان بريد شو اللي هيغضي يوم القضيته. طبعا فهؤلاء الامويون حينما رأوا اشتهار امر عبد الله بن اياض نسبوا من كان يتبعه له، اما ابدا تتسمى نيمانسن جماعة المسلمين جماعة اهل الدعوة اهل الدعوة والاستقامة ثم اهل الحق والاستقامة، حتى هذه التسميات التفت لن تكلف نسيس لتبع نسن للاستقامة، ولكفي الحال ان تكون اهل الحق، ان لم تستقم على الحق لا شرش قلنا قل الاعتبار تعد اهل الحق واستقامة، مع ولاد تسميت لا تدفعهم الى اتباع الى اختيار الحق ولكفي الحال أن نقول الحق بل يجب أن نستقيم عليه تحقيقا لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كلمة العباضية تزبعد ومني يعاد هذه التسميات هي لشق التفاضل فيما بينها. والمصيبة العظمى ملة السعودية مسلمين عاد يصنفون أنفسهم معناه تصنيفات لا تشعر الإنسان بأنه بعيد عن السنة وقريب من السنة. يعني كلمة أهل السنة والجماعة قال المذاهب الأربعة وسلاؤهم المذاهب الأربعة إلا ليس مذاهبهم ليست مذاهب سنية. من أين لهم هذا؟ اسمه يدبنموني هي أمور طبعا من صنع البشر رب سبحانه وتعالى. والحمد لله أني بعد من العلماء الربانيين المنصفين لأن بدأ نتحارب من هذه التسميات وهذه التفريقات. أما أهل البدع والأهواء ما كلمة خوارج أمني طبعا الفرق الأصلية للخوارج قد انقرضت وانقراضها دليل على أنها فرق طبعا قد اتبعت غير سبيل المسلمين في التشدد. وبقاء الإباضية رغم هذه التحاملات وهذه الطعونات ومحاولات القضاء بقاؤها ما بقى هذه الفرقة ما هذا المذهب دليل على متانة أصوله ودليل على اتباعه لصريح القرآن ولصحيح السنة. يعد هذه التسميات وهذه التي صنفت المسلمين فرقا وأشياعا مغشيعا طبعا هي أسماء طبعا من صنع الإنسان. أما المولى تبارك وتعالى معناه لم يدعونا لهذا الأمر سمني يا ابن دم وشيل لي أن تجعل من مذهبك هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان أما الجنة والنار ما دعا تكين الحقد لمن لم يكن على مذهبك ولو كان تقيا التعنديس تطعن فيه ما تحتقره ما تحتقر عبادته قعبت تحس باللي لا يغلط طبعا وتكون مني معنى بالشتم والتعيير والتحقير لا. وإذا كان فيه انتقاد لا يوجه إلى الدليل على أنه معناه نتعاون فيما اتفقنا فيه هذه القاعدة الذهبية نتعاون فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأصل انضموري عطل لكل دليله مش إن غبدا حتى صحابة الرسول قد اختلفوا. وطبعا هنا أدلة لكثيرة ليس الآن معناه لك أنا الآن في موضع التفصيل وإنما نحن الآن في موضع الكلام حول هذه القواعد إتلا لو حرص المسلمون على تجسيدها طبعا لاختفى هذا التعصب المقيت المذهبي. كذلك من بين الأصول النف لم يدعي أي إمام من أئمة المذاهب الإسلامية أنه استوعب واستجمع واحتكر الصواب لنفسه والنفي يقل من هؤلاء الأئمة قاع سواء من أقدم الأئمة وهو الإمام جابر بن زيد وهو نقر ولو خطر لكان غيباضية طبعا باش كنسن باللي ذلك المذهب إلا قديم مكذا اعتمادا على سنة ميلاد إمامه. طبعا قد ولد الإمام جابر بن زيد في عهد سيدنا عمر الخطاب وحصر ميلاده ما بين سنة 18 و22 هجرية. إذن فتونك قضية يجب أن نعرفها ونحفظها أن أقدم المذاهب الإسلامية هي المذهب الإباضي هامي لميلاد إمامه أبو الشعثاء جابر بن زيد طبعا في عهد طبعا الخليفة الثاني أمير المؤمنين سيدنا عمر الخطاب طبعا وحصر سنة ميلاده ما بين 18 هجرية و22 هجرية. طبعا النف لا الإمام جابر بن زيد ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا الإمام مالك بن أنس الأصبحي وغيرهم من الأئمة لم يدعي أنه قد استوعب الصواب قال لن دود أبري وسيلا يخالفين إلا في ضلال. تتفت بالعكس لن يحترمون أنفسهم. النف مثلا الأئمة الأربعة حد بيس حد بعضهم تتلمذ على بعض. الإمام الشافعي أخذ العلم عن الإمام مالك مثلا وليني باللي الإمام مالك إلا على خطأ. أما الإمام مالك ديني مثلا قد خالفني الشافعي فهو على خطأ مش هو يقعون منقاع عادم. وإنما هذا التعصب إنما ظهر في الأتباع وهذا الذي نلاحظه صاحب الفكرة بتي لن تتي إلا موضوعي التفت غير متعصب وسيوسي الدس بعدس التفت إلا معنى يشع ما لا ينشر التعصب وهذا التحزب. إذا لم يدعي أي إمام من أئمة المذاهب الإسلامية أنه استوعب واستجمع واحتكر الصواب لنفسه، وأن لا علم إلا علمه، وأن لا صواب إلا في رأيه وما ذهب إليه. طبعا لذلك هامع على خطر لأن علماء ربانيين فهم الحقيقة التشريع الإسلامي طبعا تقيدوا بحدود الدين، أنا لا يعرفت ربي، ثبتوا عليه ودفعوا عليه بكل قوة ولم يلزموا الناس عليه. يعني كلها أمور لا تجعلنا كمسلمين أن نرجع تمنى، معناه أن نشت الاحترام بعضنا بعض، نشت العافية بعضنا بعض طبعا، وهذا لا يمنعنا من أن نثبت على ما اعتقدنا مغمى صح عندنا. والكلام طبعا إلا ما زال متواصلا في هذا الموضوع، أنطلب سبحان الله أن يلهمنا إلى الصواب والنطق به وإلى الثبات عليه، وأن يجنبنا التعصب والدعوة إلى العنصرية الطائفية التي تناقض صريح القرآن وصحيح السنة. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت. رب اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.